ايضا كذلك كان له خادم له خراج عليه كل يوم، اذا جاءه بخراجه يعني المقطوعية روح اعمل زي ما شئت وكلهم جيب لي مثلا درهمين خمسة درا، يشتغل بعشرة يشتغل بواحد بكيفه، خراج كل يوم يدفعه. فاذا جاءه سأله عن هذا الخراج من اين، اليوم عملت ايه، حجر وطين، عملت نجار، عملت دجال، ايش اللي عملت؟ فان ذكر له عملا طيبا قبل منه واكل، وان ذكر له شيئا ها فيه شيء تركه ولم يأخذه منه. وفي يوم جاءه وهو جائع فتناول شيئا ثم سأل، قال هتدري ما هو يا ابو بكر اليوم شيء غريب، قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وانا لا اعرف الكهانة ولكنني خدعته فلقيني واعطاني كهانته. يبقى اكل ايش هنا؟ حلو انه كاهن، فوضع هذه حرام قطعا ولا لا؟ هذه ما فيها شب. فوضع اصبعه في فيه واستقاء ما اكل. الورع والزهد هذه مرتبة لا يرقى اليها الا من صفى قلبه وخلصت نيته وباع الدنيا واشترى الاخرة. ما هو باعها كده يعني تركها، لا، باع ملذتها الى ما هو اعظم منها وابقى وادوم. اذا هذا الباب او هذه الجزئية ان كان مالك رحمه الله يوردها في مقابل تشديد ابي بكر وقتال الناس ولو على عقال بعير، فيورد قضية عمر في الزهد والورع والامتناع عن الصدقة ممن كان غنيا عنها. والمثال ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المثل الاعلى يمر في الطريق فيجد تمرة، او الحسن يلتقط تمرة من الارض، من حيطلع للتمرة فيأخذها الحسن طفل ويحطها في فيه، الطفل اما جائع والا لاهي، والطفل لا يعرف الا فمه، لو مسك عقرب من الارض حيحطها على فمه ما يدري عن شيء. فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الطفل الذي لا تكليف عليه، لم يجري عليه قلم بحلال ولا حرام، ولكن ولي مسؤول عنه، فيقوله كخ كخ ويدخل اصبعه في فمه ويخرج التمرة من بين اسنانه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لولا اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها. اذا مخافة ان تكون من تمر الصدقة تركها. طب الصدقة حرم عليه نجاستها، حرم علينا حق المساكين، ولا ينبغي لإنسان أن يقول مهما كان المساكين في المدينة لم يبلغوا عشر ما بلغت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبوة فوق هذا كله. تقول أم المؤمنين شهران هلال وهلال وهلال لم يوقد في بيت محمد النار. قال عبد الله وبما كنتم تعيشون يا خالة؟ انما هما الاسودان التمر والماء. طيب نعمة لما يوجد التمر والماء، لكن في غزوة الاحزاب وعند الكدية ولما عجزوا عنها وشكوا الى رسول الله وجاء واخذ المعول وكسح عن بطن، كسح ارداءه، فرأوا انه عاصبا بطنه على حجر من الجوع، يبقى كان في تمر، ما كان في تمر. فصبره صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة دخلت علي امرأة من الانصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنى، فقالت هذا فراش رسول الله، وذهبت وارسلت الي بفراش محشو بشعر. فجاء صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائش؟ قالت قلت جاءت امرأة من الانصار فرأت فراش رسول الله، فقالت هذا فراش رسول الله، فذهبت وارسلت به اليك. قال رديه يا عائش،